وما لا يستمر كريه كالعقرب والنساء والضخ والخمر والقمل والبرازيل لحديث إيه إذا وقع الجبال في الماء حديث خلي أنفذه يعني خلي حريقه وفي لون من خلال نفسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر وفي الآخر شفاء وهذا عام في كل حال وبارد يعني الشراب وظهر مما يموت الذباب بغرسه فيه فلو كان ينجسه كان عمرا بإفساده والشريعة نهت عن إفساد وإفساد الماء فلو كان غرسه في الإناء يصيبه ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهل الأمر في الحديث على الوجوب أو هو الاستحباب فليغمسه فليأكله يعني قاعدة مضطردة في هذا الأمر فتجد من يقول مثل أهل اليمين من باب الإشياء لكن مما يليه من باب الإشياء عدم استجاب اليمين من باب الأداء رمس الضباب في الماء من باب لكن ليس عندهم قاعدة ودليل على هذا الأمر ذلك سيد بن حزم وابن حجر دليل ما يخالفه ويقول بالوجود أول ما تكلم في أن الأمر بالأدب والإرشاد الشافعي والثالث لكن أول كلام أول كلام دل على أن ما كان الأمر فيه للأدب والإرشاد فإنه محمول على الاستحباب لكن في آخر كلامه في هذا المبحث الثالث آخر كلامه يدل على أنه في أوله ذهب للاستحباب وفي آخره ذهب للوجود أول ما تكلم في هذا الأمر والله ما وقفت عليه يمكن يستدل به لعل ربنا ان يستجاب دليل اخر بعد ذلك قول ابن عبد الله التمهيد قال ما كان فيه الامر من اجل العادات الدنيويه يحمل على الاسلام ابن عبد البر يقول في التمهيد اذا كان الامر متعلق بالعادات بالعادات والمنافع الدنيويه يحمل على الاستحباب ويكون من باب الاداء يكون من باب وان كان الامر من قبيل العبادات مع الوجود ما لم تثق اليقظ. ولعل في كلام عن الضر كله فنقول اذا كان امر موجه في باب من باب العبادات من باب التعادات من باب المنافع الدنيويه يحيى على المستقبل. وكان موجه في باب العبادات فالامر جميع. ولعل هذا الكلام مع الضر لعله فينا الان في هذه المساله الا ان نقع على دليل غلط. لكن لا يحل هذا الاشكال بين الجمهور وبين الحج الا بما قاله ابن عمر. فتجد مسائل كثيره جدا الجمهور يقولون فيها الاستحباب غير انه من باب الاداء. ابن حج ما يقول له باب الاداب عندكم ليس عليه دليل. اين الدليل على ان الامر اذا جاء في باب الاداب انه يحمل الاستحباب؟ ابن عبد البر ذكر هذا الضابط والعمل جيد ان الامر ان كان في باب العادات والامور الدنيويه يحمل على الاستحباب وان كان في العبادات والامر الدنيوية. فيقال الامر هنا بالتحديد من العادات لانه من باب عادات والمنافع الدنيا لا من باب العباده لا من باب العباده. لا لانه جاء المفهوم ما يدل في صحيح مسلم ويريع عن ان الشيطان ياكل بشماله. وقد نهينا عن التشبه اذا هو من باب الحرام بالمقابل هو من باب الحرام. يقول اكل اليمين واجب جاء المفهوم ما يدل على ان ترك الاكل اليمين فيه تشبه بالشرك. نعم لانه جاء في مسلم وغيره ان البركه تنزل ان البركه تنزل في وسط الصحراء. وزي النبي صلى الله عليه وسلم ان يمشي ان يمشي الرجل بنعل واحده قال ايضا نحملها على باب العداء تكون له جهاد له رداء لعل هذا الكلام اللي عند الله يكون حتى نبقى على دليل اخر. قال ابن المنذر لا اعرف في ذلك الخلاف الا ما كان من الشافعي في احد قوله قاله في الشرع. لكن الراجح ان ما لا نفس له سائله اذا وقع الشراب والطعام فمات به فانه لا يجوز. وما عقل لحمه ولم يكن اكثر ولم يكن اكثر عارفين نجاسه فبوله وروثه وخيره ومزيه ومنيه ولبنه طاهر بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرار الغنم. وقال الاعرانيين انطلقوا جميل الصدقه فاشربوا من الوجه. ماكول اللحم ماكول اللحم روثه كل ما ذكره المصنف صحيح في ماكول اللحم ولم يخالف في ذلك الا الشافعي فجعل ماكول اللحم وغير ماكول اللحم بوله وروثه. ليه؟ لو صار المقال انهما يعذبان مع عذابان كبير. في روايه قال اما احدهما فقد كان لا يستجزئ من البول. من ايه؟ بول. فقال ذلك اللام ها؟ زين العموم اذا ماكول اللحم وغير ماكول اللحم بوله وروثه نجس عند الشافعي. فيحتاج له من الف اللحم. لم ينظروا اليه. ليه؟ يعني لسه هنقول الجمهور على ان ماكول اللحم بوله وروثه ما عدا الدم فكله صح.

معك يا أخي والله. في رواية أيام ورواية أسبوع، فيقال على حسب ما يغلب على الظن، على حسب ما يغلب على الظن. الجلاد لحمها وبولها وروقها نجد أو غير نجد، ما هي العلة؟ لا، العلة في الجلاد. يعني ما هي علة المهدي في الجلاد؟ يعني لأنها تغذى على النجاسة، ولأن العلة أن صاحبها أمر ألا يطرقها هكذا. مأمور أن يحافظ عليها، مر بن عالم مسألة بجد. العلماء اختلفوا في علة الجلالة على قولين، بعضهم قال العلة النجاسة، بعضهم قال العلة حتى يحافظ عليها صاحبها ولا يتركها هملا هكذا. لا، خير. لكن هل يلزم من ذلك من دولها ضوض وزحف نجس؟ يلزم، يلزم ولا لا يلزم؟ يعني ضوض وروض الجلالة نجس ولا غير نجس؟ من قال الاستحالة قال ليس بالاستحالة، ومن قال بعدم الاستحالة قال الراجح. راجع أنه استحالة، فبول وروض الجلالة ليس لأنه استحالة، وعدم الأكل ليس دليلا على النجاسة، عدم الأكل ليس دليلا على النجاسة. وما لا يؤكل فنجس، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي يعذب في قبره انه كان لا يتنزه من دوره. والغائط مخلوق، لقوله لعلي رضي الله عنه النبي اغسل بكره. ما لا يؤكل فنجس، ما لم يستخدم ايه؟ ما لا يؤكل لحمه فهو نجس، ما لم يستخدم ايه؟ فين دليل؟ فين دليل النجاسة؟ طيب ايه علاقة بالحيوان الذي لا يؤكل لحمه؟ ليه؟ عشان يعني على شيء مثل أي هو القياس الأول، وهو ده اللي القياس هو عند الجمهور. قالوا إذا كان الإنسان أشرف وأصغر من الحيوان المحرم أكله كده، وبوله وغائطه نجس من باب أولى، الحيوان الذي حرم أكله. لكن ممكن نستدل بدليل احسن من كده، اقوى من الجهاد. طبعا ده صحيح، لان الانسان غير معقول اللحم، وبوله وغائضه نفسه. فكل ما لا يؤكل لحمه يقاس على الإنسان بقياس الأول، قياس الأول. فالعلة في الفرع وهو الحيوان غير مأكول اللحم أقوى منها في الأصل هو الإنسان. فإذا كان الإنسان أشرف وأطيب وأطهر المخلوقات وبوله وغائضه نجس، فمن باب أولى الحيوان غير مأكول اللحم أن بوله وغائضه